وله التبرع والسله والهبة بعد العقد والقول لمدعي التلف والخسر ولآخر لائق له. وقضية لآخر لائق له معناها من أخذ ما يليق به ما يناسبه واشتراه وادعى أنه اشتراه لنفسه يقضى له به، معناها لا يكون الشريك مشاركا له فيه. نعم. ولمدعي النصف، ولمدعي النصف إذا تنازع في القدر المشترك بينهما وادعى أحدهما أنه يملك ثلثين من الشركة وادعى الآخر النصف فيقضى لمدعي النصف. لماذا؟ لأن الأصل في الشركة بين اثنين التناصف. وحمل عليه في تنازعهما، وحمل عليه في تنازعهما، ويحملان عليه إذا تنازعا يحملان على أنهما مشتركان بالنصف. وللاشتراك فيما بيد أحدهما، وللاشتراك فيما بيد أحدهما، وقضية أيضا بالاشتراك فيما بيد أحدهما. إذا كان بيد أحد الشريكين مال فإنه يقضى بأن الشريك الآخر شريك في هذا الذي بيد شريكه، فكونه بيده لا ينفي اشتراك شريكه معه خاصة في شركة المفاوضة. إلا لبينة على كإرثه، إلا لبينة على كإرثه، ما بيده يقضى، ما بيده وهو شريك آخر في المفاوضة يقضى بأنه بينهم، يقضي القاضي بأنه بينهم. إلا استثنى لك من ذلك شيء، إلا إذا قامت بينة بإرثه بأنه ورثه، بأن هذا الشيء ورثه هذا الشريك الذي بيده هذا الشيء، أنه ورثه قبل أن يشترك مفاوضة مع هذا الشخص. وإن قالت لا نعلم تقدمه لها شهد بالمفاوضة، وإن قالت البينة لا نعلم تقدم الإرث لها اللي هي شركة المفاوضة، معنى الشهود شهدوا بأن هذا إرث، أن زيدا المشارك مع عمر في شركة مفاوضة يقولون نشهد بأن ما بيد زيد، أن هاي السيارة التي بيد زيد أنها إرث. لكن لا تعلم هذه البينة، هؤلاء الشهود لا يعلمون هل المفاوضة كانت قبل الإرث أو بعده، هم لا يعلمون شيئا عن ذلك، لكنهم يشهدون بأن هذه السيارة وصلت إلى زيد عن طريق الإرث، لكن لا يعلمون أوقعت شركة المفاوضة قبل ميراثه السيارة أو أم وقعت قبل بعد ميراثه السيارة. ففي هذه الحالة كذلك يقضى له به. يثبت الإرث ولو لم تعلم البينة تقدم الإرث على الشركة فإنه يقضى له به كذلك. إن شهد بالمفاوضة معناها إذا شهد شهود على صحة المفاوضة، على أنه اشترك مع عمرو في شركة المفاوضة. ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح، ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح، ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح، معناه ولو لم يشهد بالإقرار من طرفين على شركة المفاوضة، معناها شهد بأصل شركة المفاوضة ولكن لم يشهد بالممارسات الإجرائية لشركة المفاوضة وإقرار طرفيها. على الأصح، على الأصح، على الأصح، على الأصح وخلاف الأصح، أنه إذا شهد بشركة المفاوضة وخلاف المسألة هو على الأصح، أنا خلاف هذا الحكم هو خلاف الأصح، يعني أنا على الصحيح أن الحكم في القضية هكذا وخلافه قول آخر، نعم وهو الأضعف. ولمقيم بينة أكمل الكلام، لمقيم بينة بأخر مئة أنها باقية. نعم، ويقضى لمقيم بينة بأخر مئة، معناها من أقام بينة على أن شريكه أخذ منه مئة، استلف مئة من الشركة، يقضى له بأن المئة ما زال الشريك يطالب بها. إذا مات هذا الشريك مثلا ولم يمكن معرفة شيء عن قضية المئة هذه، فإن القاضي يقضي لمقيم البينة على أن الشريك أخذ استلف من الشركة مئة، أنها باقية، أن هذه المئة باقية في ذمة الشريك الذي مات. نعم، بآخر مئة أنها باقية إن أشهد بها، أنها باقية إن أشهد بها، إن أشهد عند الأخذ، إن أشهد الميت عند الأخذ بأخذه لها، معناها إذا أشهد الميت عند أخذه للمئة من الشركة بأنه أخذها، فإنه إذا لم يشهد على دفعها يحكم بأنها باقية إذا ثبت ببينة أنه أخذها. أشهد بها عند الأخذ أو قصرت المدة، نعم أشهد بها عند الأخذ اللي هو الميت، أو قصرت المدة ما بين موته وأخذه لهذه المئة، وقامت بينة تثبت أنه أخذها، ففي هذه الحالة يقضى للشركة بأن المئة ما زالت في ذمة الميت الشريك. كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة، كدفع صداق عنه يقضى له كما يقضى له في دفع صداق عنه بأنه من المفاوضة. مثلا إذا دفع صداقا، إذا تزوج أحد الشريكين في شركة المفاوضة ودفع الآخر ودفع صداقا، فإنه يقضى بأنه من المفاوضة، لأن هذا الصداق الذي دفعه من الشركة وليس من ماله الخاص. إلا أن يطول كسنة إلا إذا طال الزمن كسنة إلا أن يطول كسنة أكمل كلام. وإلا ببينة على كأرثه، إلا أن يطول كسنة وإلا ببينة على كأرثه، معناها إلا في صورتين، إلا إذا طال الزمن أو وجدت بينة على أنه ورث هذا المال الذي دفعه في الصداق، إلا إذا طال الزمن في بين الصداق وبين دفعه للصداق وبين قضية القضاء، بين الحكم، بين الحكم عليه، طال الزمن بين دفعه للصداق وبين الحكم عليه بأنه من شركة المفاوضة، أو وجدت بينة تشهد له بأنه ورثه، أنه ورث هذا المال الذي دفعه في الصداق. كسنة، طال الزمن كسنة، معناه طال الزمن بأن مثلا هذا الصداق دفع، ها صداق دفع وبعد سنة ادعت شركة المفاوضة بأنه من مالها الخاص، لم تدعي هذا إلا بعد سنة. أو الصورة الأخرى هو ها صداق عندما دفعه شهد له شهود بأنه ورثه، في هاتين الحالتين لا يحكم به للشركة وإنما يكون من ماله هو الخاص. إلا ببينة على كإرثه، وإن قالت لا كإرثه أو هبته، كإرثه تدخل الهبة الصدقة. نعم. وإن قالت لا نعلم، وإن أقر، وإن قالت لا نعلم، وإن قالت البينة شهدت البينة بإرثه، ولكنها قالت لي البينة لا نعلم تقدم الإرث للمفاوضة، لا نعلم تقدم الإرث للمفاوضة، ولو لم تشهد بتقدم الإرث للمفاوضة، المهم أن تشهد بأنه إرث فيحكم له بأنه من ماله الخاص. نعم. وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت فهو شاهد في غير نصيبه. أيوه. وإن أقر واحد من الشريكين بعد تفرقهما، بعد فصلهما، تفرقهما معناها بعد انفصالهما، انفصال بعضهما عن بعض، أي بعد حساب الشركة واستقلال كل منهما عن الآخر، أو بعد تفرق أو موت، أو بعد موت أحدهما، إذا شهد وإن أقر قال واحد، وإن أقر واحد، أقر واحد بحق معين، أقر واحد بحق معين بعد انفصالهما، أي فض الشركة، أو بعد موت أحدهما، أقر الحي بعد موت الميت، فإنه شاهد في غير نصيبه، عن أنه يدفع الجزء الذي أقر به وهو شاهد للمقر له في غير نصيبه، أي في نصيب شريكه، اعتبر مثابة الشاهد في نصيب شريكه. نعم. وألغيت نفقتهما وكسوتهما. وألغيت نفقتهما وكسوتهما، نفقتهما وكسوتهما ملغاة، معناها يأخذانها من الشركة ولا تحسب، تكون من مصاريف الشركة فقط، الكسوة كل منهما يأخذ كسوة معتادة من الشركة، وكل منهما يأخذ نفقة من الشركة ولا تحسبها، وإنما تعتبر من مصاريف الشركة التي تطرح من أرباح الشركة ثم تقسم أرباح الشركة. وإن ببلدين مختلفي السعر، وإن كانت النفقة أو الكسوة ببلدين مختلفي السعر، كان مثلا أحدهما كان قسم شركتهما للمفاوضة، فأحدهما يعمل في النعمة في قسم منها، والآخر يعمل في المكشوط في قسم منها، فعلى كل حال لا تحسب نفقة وكسوتهما الذي في النعمة، ولا تحسب نفقة وكسوتهما الذي في المكشوط. كعيالهما كذلك لا تحسب نفقة وكسوة عيالهما. إن تقارب الشرط في ذلك كله إذا تقارب الإنفاق، إذا تقارب الإنفاق في مجال النفقة، في مجال الكسوة، في مجال العيال. وإلا حسباك انفراد أحدهما به وإلا بأن تتقارب النفقة، كل منهما يحسب، معناها يكتب عليه ما أخذ ويحسب عليه، وكانفراد أحدهما، إذا انفرد أحدهما بالشركة فإنه يحسب على نفسه ما يأخذه منها. وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر كانفراد أحدهما بالنفقة، معناها إذا انفرد أحدهما بأخذ شيء ولم يكن لآخر يأخذ شيئا، منهما شريكان، أحدهما دائما يأخذ النفقة والكسوة من الشركة والآخر لا يأخذ منها شيء، طبعا الذي يأخذ منها النفقة والكسوة يحسب عليه. هذا إذا تفاوت كذلك، إذا كان بين النفقتين بون كبير فإنهما يحسبان كانفرادهم، هذا معنى كانفرادهم. نعم. وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها إلا للوطئ بإذنه. أيوة. وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها إلا للوطئ بإذنه، إذا اشترى أحد الشريكين جارية لنفسه من الشركة فللشريك الآخر رد هذه الجارية، رد هذا البيت، إلا إذا كان اشتراها للوطئ بإذنه، كان اشتراها للوطئ بإذن من الشريك الآخر فلا ترد حينئذ. وإن وطئ جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت. نعم. وإن وطئ جارية للشركة، هناك شركة عندها جواري تبيعها وتشتري جواري وتبيعها، هذه شركة المفاوضات. طيب إذا وطئ أحدهما جارية للشركة بإذن شريكه أو بغير إذنه وحملت فإنها تقوم. لماذا تقوم؟ لأنها أصبحت أم ولد، فإذا بدأ تقوم حتى تكون في نصيب الذي وطئها تقوم وتدفع قيمتها للشركة. وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاومتها. وإلا أو مقاواتها. مقاواتها. وإلا بأن لم توطع فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها، وفي رواية أو إقالتها. فالآخر إبقاؤها إلا بأن لم تحمل، فللآخر إبقاؤها عن أهل الشريك الآخر إذا وطئها شريكه أن يبقيها له، له إبقاؤها له، وله أيضا إقالتها، له إقالتها إذا اشترى هو هي مثلا إبقاؤها له أو مقاواتها. معناها مقاواتها معناها أن يعرضها للبيع وحتى يجد أعلى سعر فيها فيبيعها، هذه المقاواة. أو إذا ذلك هو المقاوات. المقاوات له مقاواتها وله إبقاؤها، له إبقاؤها لشريكه وله مقاواتها وله أن يبيعها. نعم. وإن اشترطان في الاستبداد فعنان. وإن اشترطان في الاستبداد فعنان. إذا اشترطا نفي الاستبداد فعنان، معناها إذا اشترط كل منهما على الآخر أنه لا يستقل في تصرفه بشيء، أنه ليس له الحق في أن يستقل في تصرفه بشيء، معناها إذا أراد أن يتصرف في أي جزء من أجزاء الشركة، من أراد أن يتصرف في أي جزء من مال أجزاء الشركة، من أجزاء مال الشركة، فلا بد من إذن زميله، لا بد من إذن شريكه، هذا هو عدم الاستقلال. أنا إذا أراد أن يبيع سيارة لا بد من إذن شريكه، وإذا أراد أن يشتري جارية لا بد من إذن شريكه، وإذا أراد أن يبيع عقارا لا بد من إذن شريكه. هذه تسمى شركة العنان، تسمى شركة العنان، لكل منهما ماسك بعنان الآخر. نعم. وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ. بالنسبة لشركة العنان، جاز فيها لذي طير، معناها إنسان عنده طيور ذكور، وذي طيرة وإنسان عنده طيور إناث، جاز لهما أن يشتركا على في الفراخ، مثلا أن يجمع الطيور على أن يشتركا في الفراخ، أن يربيا هذه الطيور مجتمعة على أن يشتركا في الفراخ. واشتري لي ولك فوكالة. واشتري لي ولك فوكالة. اشتري لي واشتري لك هذه وكالة، هذه وكالة معناها هذه الصيغة من صيغ الوكالة. إذا أراد اشتري لي كذا واشتري لك كذا، فنشترك فيه شركة عنان، معناها وكلته لأن يشتري لك ما ستدخل به معهم في شركة العنان. وجاز وانقد عني إن لم يقل وأبيعها لك. وجاز وانقد عني إن لم يقل وأبيعها لك. جاز لي له أن يقول له انقد عني كذا على أن يعطيه الثمن بعد ذلك، إن لم يقل وأبيعها لك، إلا إذا قال وأبيعها لك، أبيعها لك، فهذا القيد لا يجوز، لأنه بيع ما لا يملك، بيع شيء لا يملكه. إن لم يقل وأبيعها لك، وليس له حبسها إلا أن يقول واحبسها فكرهن. وليس له حبسها، معناها إذا اشترى، إذا أمرت آمرا مأمورا عندي واشترى لك، اشترى لأجلك، اشترى لك، قلت له اشتري لي وأنقد لك واشتراه لك، ليس له أن يحبسه عنك إلا إذا قلت له أحبسها حتى أعطيك الثمن. فإذا قلت له أحبسها حتى أعطيك الثمن جاز ذلك، فتكون كالراهن. يكون مثلا اشترى لك شيئا فراهنه حتى تعطيه الثمن. نعم، تكون كالراهن حينئذ. وإن أسرف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري. وإن أسرف غير المشتري جاز. بالنسبة لغير المشتري، إذا أسلف المشتري جاز، بالنسبة لغير المشتري إذا أسلف المشتري جاز. المشتري اللي سيشتري لك، اللي هو البائع، إذا الموكل الذي وكل المشتري، مثل هناك زيد أراد أن يشتري له عمرا، أراد زيد أن يوصل عمرا ليشتري له، فجاز أن يسلفه إلا لكبصيرة، لا لكبصيرة المشتري. يعني إذا كان المشتري عنده خبرة خاصة وعلم خاص بهذا الفن، فكونك تستلف له هذا لا يجوز، لأنه سلف جر نفعا، لأنك انتفعت بخبرته، أنك إنما أسلفته لتنتفع بخبرته. وأجبر عليها، اللي هي الشركة. الشركة هناك نوع من الشركة يجبر عليه الناس وسيعينه لك. إن اشترى شيئا بسوقه، إذا اشترى شيئا بسوقه، معناها إذا اشترى تاجر شيئا معينا بسوق، مثلا هاي السوق للحديد، لا يوجد فيها إلا الحديد، واشترى تاجر من تجارها شيئا من الحديد من السوق، اشترى، إذا اشترى قل وأجبر عليها، اشترى شيئا بسوقه، اشترى شيئا بسوق، معناها جاء شيئا من الحديد لهذه السوق، سوق الحديد، جاءت تجارة، جاء تاجر من تجار الحديد إلى سوق الحديد، واشترى أحد تجار الحديد منه هذا الذي جاء به. نعم. ذلك سفر. معناها اشتراه ليبيعه، ذلك سفر، معناها لا، لم يشتريه ليسافر به. هذا التاجر الذي هو من تجار السوق اشترى هذا اللي جاء لهذه السوق الخاصة التي هي سوق الحديد، ولكنه اشتراه لا ليبيعه، إنما اشتراه ليسافر به أو ليقتنيه. معناه إذا اشتراه ليسافر به أو ليقتنيه لا يجبر على أن يشرك فيه أهل السوق، ولكن إذا اشتراه ليبيعه يجبر على أن يشرك فيه أهل السوق. ذلك سفر وقنية، لا ليتملكه، لا ليدخره. وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره. أيوة، وغير هذا التاجر الذي اشترى هذه البضاعة التي جاءت إلى سوق هذا السوق الخاص، غيرهم التجار حاضر لشراء هذه السلعة ولم يتكلم، غيرهم تجار السوق حاضر ولم يتكلم، واشتراه، اشترى هذه السلعة وهم حاضرون لم يتكلم. أيوة. وهل وفي الزقاق ذاك بيته، وهل ولو اشترى في الطرق المؤدية إلى هذه السوق، أنا ليس وسط السوق مباشرة، وإنما في الطرق المؤدية إلى السوق، والتجار حاضرون ولم يتكلموا. قولان. هل في قضية الزقاق أو الزقاق هل فيها قولان؟ قول أنه لا يجبر يشترى في الزقاق، لا يجبر على أن يشرك أهل السوق. قول الثاني على أنه يجبر كما لو اشترى في وسط السوق. وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم. طيب، إذن هذا طبعا محله إذا لم يجري عرف بأن من اشترى ولو في السوق إنما يشتري لنفسه، أو قال لأجل التجار أنا إنما أشتري لنفسي، أعلن هذا، قال لهم يا تجار أنا لا أشتري لكم وإنما أشتري لنفسي. إذن في هاتين الحالتين لا يكون ملزما بإشراك أي السوق. نعم. وجازت بالعمل. أيوة. اتحد، وجازت بالعمل اتحد، وهذه هي هذه شركة الأبدان، يقال لها شركة الأبدان. هناك قسم آخر من الشركة، رأينا شركة المفاوضة، ورأينا شركة العنان، والآن شركة الأبدان. وجازت بالعمل إن اتحد، هذه شركة الأبدان. سيعرف هذا إجازة بالعمل، أنا تشترك في العمل، يتحد العمل مثلا يا كنتما مهندسين أو دباغين أو نجارين أو لحامين نعم أو تلازم أو تلازم العمل، يتحد العمل أو تلازم، لم يتحد لكنه تلازم، تلازم كل واحد منهم يحتاج إلى آخر، هذا العمل يحتاج إلى آخر، أنا لا بد لهذا العمل من طرفين. وتساويا فيه أو تقاربا، وتساويا في العمل أو تقاربا جدا، أنا أبدأ يكون جهدهما متساوي في العمل أو متقارب، ويكون لا بد أن يكون جهدهما متساويا في العمل أو متقاربا. وحصل التعاون وإن بمكانين، وحصل التعاون بينهما وإن بمكان، وإن كان كل منهما بمكان، كان أحدهما بنوالب والآخر بروسو، إذن وإن كان في مكانين أو أحدهما في النعمة والآخر في بوتلميت. نعم. وتلازم وتساوي فيه وتقرب وحصل التعاون وإن بمكانين، وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر، أيوة وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر قولان، فيه قولان معناها هل يجوز من الآخر أو لا بد من ملك أو كراء تأويلا. معناها هناك بالنسبة لي في جوازي، في جوازي قال وفي جواز إخراج كل آلة، وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاري واستئجاري واستئجاره من الآخر، واستئجاره من الآخر قولان، هذه قولان معناها قول أنه يجوز لكل منهما أن يخرج آلة ويستأجر من الآخر، يعني يستأجر كل منهما من الآخر، وبالتالي يتحد تتحد قوتهما في الآلة. وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر أو لا بد من ملك أو كراء. نعم، إذن هذا فيه قولان، أما أو لا بد من ملك أو كراء، القول الثاني أنه لا يجوز ذلك ولكن لا بد من ملك أو كراء، أنا لا بد أن يملك كل منهما الآلات الضرورية أو كل منهما أو يتفق أو أو أو أو يتفقان على كراء آلات تصلح لعملهما، كآلات كافية لعملهما تصلح له، أو كراء تأويلان. تأويلان في هذا، تأويل الأول أنه يجوز أن يكتفي كل منهما بأن يستأجر آلة الآخر وانتهى الأمر، القول الثاني أنه لا بد من أن يحصل كل منهما الآلات الضرورية أو يتفق على كراء آلات ضرورية، لا بد من هذا العمل. نعم. كطبيبين اشتركا في الدواء. نعم، من أمثلة شركة الأبدان اشتراك طبيبين في الدواء، يعملان والدواء أيضا مشترك بينهم، الدواء مشترك بينهم وهما يعملان أيضا في الطب فيقتسمان النتيجة. الصائدين في الباسين. والصائدين في الباسين من أمثلتها كذلك صائدين في الباسين، الصائد عنده باس، زيد عنده باس وعمر عنده باس، يتفقان أن ما يصيده البازان يشتركان فيه. وهل وإن اشترقا رويت عليهما، وهل وإن اشترقا معناه إذا كان سيد بمكان وعمر بمكان، معناها لم يصيد البازان في مكان واحد ورويت عليهما، رواية أنهما ولو اشترقا جاز ذلك، والرواية الثانية أنه لا يجوز ذلك، اشترقا لابد من أن يكون في مكان واحد. وحافرين بكركاز ومعدن، هو كذلك من أمثلة شركة الأبدان أن يتفق حافران، الحافر الذي يحفر أحفار الأرض يجد الكاس أو المعدن. الحافرين كحافرين اتفقا على الحفر في مكان معين بحثا عن الركاس وهو دفن الجاهلية أو بحثا عن المعدن وهو ما في جوف الأرض من معادن ثمينة. معدن معدن كالذهب والفضة والنحاس والألومنيوم والفستات إلى آخره. ولم يستحق وارثه بقيته. ولم يستحق وارثه بقيته. وارثه وارث العامل بالشركة لا يستحق مثلا الوارث العامل في شركة الإبدان إذا اتفق الشريكان على حفر مكان معين بحثا عن الركاز أو بحثا عن المعادن فإن وارث أحدهما إذا مات إذا مات أحدهما وارثه لا يستحق بقية ما في تلك الأرض من المعدن أو الركاز. وهل وإن افترقا رويت عليهما وحافرين بكركاز ومعدن ولم يستحق وارثه بقيته؟ وحافرين ومن أمثلة الاشتراك في الأبدان اشتراك حافرين. حافرين جمع حافر وحافر إلي يحفر الأرض بحثا عن الركاز والمعادن. وحافرين اشتركا اشتركان فيما يجدانه من الركاز والمعادن. ولم يستحق وارثه بقيته. ولم يستحق وارثه معناه وارث الشريك الذي اشترك مع آخر شركة أبدان وكان عملهما هو الحفر بحثا عن المعادن والركاز ما حفر عنه لا يستحق بقيته وارث أحد الشريكين إذا مات. وأقطعه الإمام. وأقطعه الإمام معناها أقطعه الإمام لمن شاء معنى هذا المكان. وطبعا محل عدم الاستحقاق الشيء الذي لم يظهر معنى هذا المكان وجد فيه ركاز أو وجد فيه ذهب وفضة أو وجد فيه معدن معين فأصبح متوقعا وجود المعادن فيه ما لم يظهر منها لا تكون بقيته للوارث. طيب بقيته معناها ما لم يظهر منها ما لم يظهرها منها. طيب وأقطعه الحاكم أقطعه القاضي وإمام المسلمين لمن شاء أقطعه معناها أعطاه أعطاه لمن شاء. لإقطاع معناها أن يقتطع الخليفة أو القاضي أو الحاكم قطعة معينة لزيد يختص بغلتها. وقيد بما لم يبدو. وقيد بما يبدو وقيد ما لم يرث قيد عدم إرث بما لم يبدو أما ما بدأ فيرثه وارثه فيه ما أبداه الشريك مع شريكه عن طريق الحفر إذا ظهر شيء فطبعا هذا يستحقه الوارث أما ما لم يظهر فهو الذي يستحقه الوارث. ولزمه ما يقبله صاحبه. أو ولزم الشريك ما يقبله صاحبه شريكه يلزمه معناها ما قبله الشريك يلزم الشريك الآخر. وضمانه إذا ضمن شيئا أيضا يلزمه هذا الشيء الذي ضمنه أحد الشريكين يلزم الآخر ضمانه. وإن تفاصل ولو كان ذلك بعد تفاصلهما بعد أن انفصلت الشركة بعد أن استقل كل واحد منهما بماله ولم يعودا شريكين لكن ضمنه إبان الشركة أو قبله إبان الشركة فما كان ضمنه إبان الشركة ولو بعد تفرقهما فإنه يضمنه صاحبه. وألغي مرضك يومين وإن تفاصلا وألغي مرضك يومين وغيبه. وألغي مرضك يومين معنى إذا مرض أحد الشريكين يومين كيومين أو ثلاثة يومين أو ثلاثة مثلا هذا يلغى ولا يسقط من حقه. مرض أحد الحافرين مثلا كيومين أو ثلاثة هذا طبعا لا ينقص من حقه يلغى لا ينقص من حقه. غيبتهما غيبتهما كذلك إذا غاب غيبة قصيرة كاليومين معناها إذا غاب لمدة يومين أو ثلاثة أيضا هذا لا ينقص من نصيبه في الشركة. لا إن كثر أما إذا كثر المرض أو كثرت غيبته طبعا فذلك يحسب عليه ولا يلغى. وفسدت باشتراطه ككثير الآلة وفسدت باشتراطه كثير الآلة فسدت باشتراط عدم حساب المرض الكثير أو الغيبة الكثيرة تفسد الشركة باشتراط ذلك كاشتراط الآلة الكثيرة أن يشترط عليه أحدهما على الآخر أن يأتي بآلة كثيرة وهو لا يأتي إلا بآلة صغيرة وقليلة معناه يشترط أحدهما على الآخر أن تكون تجهيزات الشركة أغلبها من عنده ويأتي هو بالأقل فهذا شرط يفسد الشركة إذا كانت الشركة على التناصف. وهل يلغى اليومان كالصحيحة وهل يلغى اليومان في الصحيحة كثوابه الصحيح كثوابه في الصحيح وهل يلغى اليومان أيضا في طبعا هذا بالنسبة لي عقد الشركة الفاسد إذا فسد يلغى فيه ما كاليومين من سفر ومرض وهل يلغى ذلك كذلك في عقد الشركة في الصحيحة أو لا يلغى تردد معناها هو الآن مثلا سافر طويلا هل يحسب كله عليه إذا كان سفرا كثيرا أم يلغى منه يومان مريض مرضا طويلا هل يحسب المرض كله عليه أم يلغى منه يومان اللتان يلغيان يستقل ينفرد اللتان يلغيان ينفرد أنا في ذلك خلاف وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا وفسدت الشركة باشتراكهما بالذمم هذا النوع من الشركة قالوا شركة الذمم أو شركة الوجوه هذا لا يصح لا يجوز فسدتها باشتراكهما بالذمم أنا أن يشتركا في ذمتيهما هي أن يتحمل كل واحد منهما شيء بذمته وفسدت الشركة باشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما نعم شوف أن يشتري زيد ما استطاع أن يشتريه بذمته ويشتري عمرو ما استطاع يشتريه بذمته معناها أن يتحمله بالدين ويشتركا فيما يربحان هذا لا يجوز لأن الذمة مجهولة مجهول ما سيجده عن طريق ذمته قد يجد قليلا وقد يجد كثيرا وقد لا يجد شيئا نعم وهو بينهما هو بينهما طبعا على أن يكون بينهما المهم أن هي فاسدة غير أعطاك صورتها هو أن يشتري زيد بذمته معناها يأخذ من التجار ما استطاع أن يأخذ بذمته ويأخذ عمر كذلك ما استطاع أن يأخذ من التجار بذمته ويشتري كان يكون الأمر بينهما ونريح بينهما نعم وكبيع وجيه مال خامر بجزء من ربحه كذلك الوجه الذي هو جاءت عند الناس والخامل الذي لا يعرفه لا يعرفه الناس إذا قال لوجيه الخامل سأخذ بضاعتك وأبيعها لك على جزء من الربح هذا أيضا لا يجوز هذا فاسد لأن الوجاهة لا تباع لأن الوجاهة لا تباع الوجاهة عبارة عن شفاعة والشفاعة من الأمور التي رغب فيها الشرع لكن منع من أخذ الأجرة عليها وكذي رحن ولي بيت ولي دابة ليعلموا ليعملوا أكمل الكلام إن لم يتساوى الكراء وتساووا في الغلة كذي رحن معناها صاحب رحن رجل عنده رحن والآخر عنده دابة ولي بيت هذا البيت ستجعل فيه الرحى وهي الدابة ستطحن بالرحى الرحى كانت قديما تطحن الدابة بها دابة تدور خير الرحى تطحن الرحى إذن ثلاثة أشياء: رحى وبيت وداب، أحدهما له الداب والآخر له الرحى والثالث له البيت. وطبعا لم يتساوى الكراء، كراء الدابة مثلا 10، كراء الرحى 5، كراء الدار 20، الكراء لم يتساوى وتساوى في الغلة. ما تنتجه هذه الثلاث، أنتجت هذه الثلاث 100 يتساون فيها، أنتجت 90 كل واحد يأخذ ثلاث، أنتجت 90 كل واحد يأخذ ثلاث، هذا لا يجوز إذا اختلف الكراء وتساوى في الغلة. أما إذا اتحد الكراء وتساوى في الغلة فذلك جائز، وإذا اختلف الكراء واختلفت نسبة الغلة فذلك أيضا جائز. مثل أن يشتركوا في واحد يسوق السيارة والآخر يصنع لها مكانا تحصن فيه، والثالث يشتري السيارة، اشترك فيكتري السيارة، فهؤلاء الثلاثة اشتركوا. طبعا الكراء ليس متساويا، فلا يجوز أن يكون الربح متساويا. إذا كان الربح بحسب نسبهم نسبهم في الكراء ذلك جائز، ما إذا تساووا فذلك لا يجوز لأن فيه غبن. وتراد الأكلية، أيوة، طريقة تخلص مما فعلوه وهو لا يجوز أن يتراد الأكلية، معناها أن يرد كل واحد منهم إلى الآخر حتى يجد كل واحد منهم بحسب نسبته. إذا كان دفع أصلا نسبة كرائهم من مجموع الكراء 50% يعطى 50% من الغلة، والآخر نسبة كرائه 30% من الكراء العام يعطى 30% من الغلة، والآخر نسبة كرائه 20% من الكراء العام يعطى 20% من الغلة، وهكذا تعد الكراء بهذه الصورة. وإن اشترط عمل رب الدابة فالغلة له، أيوة، وإن اشترط عمل رب الدابة فالغلة له. إذن اشترط في هذه الصفقة أن يعمل رب الدابة عليها تكون غلة له، ويكون عليه أن يدفع كراء الرحى وكراء البيت، وعليه كراءهما، عليه كراءهما اللي هو الرحى والبيت، وكذلك العكس، ولو اشترط عمل رب البيت أيضا يكون غلة له ويدفع كراء الدابة وكراء الرحى، وهكذا. قضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع، نعم، وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع. الأشياء التي لا يمكن أن تنقسم قضى على الشريك فيها أن يعمر مع شريكه أو يبيع، يعمر هذا المكان مع شريكه أو يبيعه. كذي سفل إن وها، وعليه التعليق والسقف. كذي سفل إن وها، كذي سفل، أيوة، إن وها، إيه، وعليه التعليق والسقف وكنس محاض لا سلم. وقضية على ذي سفل بإصلاحه إن وها. شو ذي السفل؟ معناها إذا كانت الدار عبارة عن عدة طبقات، فالطبقة السفلى أو المهمة، الطبقة التي فوقها طبقة، يحكم على الطبقة السفلى بالنسبة للعليا أن يصلحها صاحبها خوفا من سقوط طبقة العليا، وعليه سقفها، يصلحه على سقفها لأن سقفها عبارة عن أرض في الطبقة العليا، عليه أن يسقف بيته الذي هو أرض للطبقة التي فوقه، وعليه التعليق أثناء الإصلاح، عليه أن يعلق سقفه، أن يعلق حجرة من فوقه بأعمدة مثلا، ينصبها تعلق عليها الحجرة في فترة إصلاح بيته الذي هو بمثابة أرض للبيت الذي فوقه. كنس مرحاض وعلى الأسفل، على صاحب الطبقات السفلى أن يكنس المرحاض، لأن المرحاض تتجمع أوساخه، المرحاض يختلف عن دورة المياه العالية، المرحاض عبارة عن بيت يكون يصعد إليه للتخلي، بالتالي تتجمع النفايات في الأسفل عليه أن يكنسه، عليه أن يكنسه اللي هو صاحب السفل. لا سلم لأن المرحاض لأنه لا يمكن أن يكنس إلا من أرضه لأنه هو أسفل. لا سلم ليس عليه أن يصيب سلما يصعد عليه صاحب العلو. وبعدم زيادة العلو إلا الخفيفة، أو قضية على صاحب العلو بأن لا يزيد علوه إلا بشيء خفيف. وبالسقف للأسفل، هو قضية على الأسفل بأن يسقف بيته لأنه أرض لصاحب العلو. وبالدابة للراكب، معناها إذا إذا إذا إذا إذا مثلا تنازع صاحب الطبقة العليا مع صاحب الطبقة السفلى، صاحب السفلى مع صاحب العلو تنازع، قال صاحب العلو إن الأرض التي يسير عليها صاحب العلو أنها له، أنها من بنائه، وقال صاحب السفلى أنها له هو، فيحكم لصاحب السفلى لأن الأصل أن السقف لصاحب السفلى. لا متعلق بالإلهام. أعيد الكلمة. وبالدابة للراكب، أيوه قضية بالدابة للراكب، أنا دابة نزعها هنا أحدهما ركب عليها والآخر متعلق بالإلهام، فإنه يقضى لها، يقضى للراكب بها. وإن أقام أحدهم راحا قضية دابة الراكب لا متعلق بالجامعة، لا متعلق بالجامعة، لا يطلق بها. نعم. وإن أقام أحدهم رحا إذ أبيا فالغلة لهم، أيوة إذا أقام أحدهما أحد الشركاء رحا في الدار فأبيا عن إقامتها في داره فالغلة بعد، مع أنهما أبيا الغلة لهم جميعا، غلة الرحى لهم جميعا. ويستوفي منها ما أنفق، لكن ما أنفق الشخص الذي أقام الرحى، الشريك الذي أقام الرحى وأبى شركاؤه أن يقيموا معه هذه الرحى، الغلة يأخذ منها ما أنفق في إقامة الرحى، ولكن هم شركاؤه فيما بقي ويشتركون معه فيما بقي. وبالإذن في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه، هو قضية بإذن في دخول جاره لداره لإصلاح شيء معين، أنا يقضى للجار بدخول دار الجار لإصلاح شيء يتعلق بجداره ونحو ذلك. وبقسمته إن طلبت، هو بقسمته المشترك إن طلبت، ما كان مشتركا يقضى بقسمته إن طلبت. لا بطوله عرضا، لا بطوله عرضا معناها يقسم، لكن لا بطوله عرضا معناها لا يقسم سمكه، إنما يقسم قسمة العادية، يقسم ينظر إلى طوله فيقسم قسمين، هل هو البناء أو الحاء لا طلبت قسمته. وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا، أيوة. والساتر الذي يستر غير صاحب الدار ووضعه صاحب الدار إذا هدمه ليضر بالجاري يقضى عليه بأن يعيده لمكانه. نعم، يقضى عليه بأن يعيده لمكانه إن هدمه ضررا، إذا هدمه طبعا ضررا لا لإصلاح خاص، ما إذا هدمه لإصلاح شيء يتعلق به هو لمصلحة له هو ولم يهدمه لقصد لإضرار الجاري فلا يحكم عليه، فلا يجبر على إعادته. أو هدم وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر لا لإصلاح، لا لإصلاح وهدم، معناها لا لإصلاح، لا لأنه أزاح هذا الساتر ليصلح هو شاء متعلقة بداره، أو لأنه أولى لأنه هدم هو تهدم فقط هو بنفسه، تهدم هو بنفسه لا يقضى عليه بإعادته، وإذا هدمه هو لإصلاح شيء تعلق به لا يقضى عليه بإعادته، وإنما يقضى عليه بإعادته إذا فهم منه أنه إنما أزاله لإيقاع الضرر بالجاري. وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر، وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر، كذلك يقضى بهدم البناء بالطريق ولو لم يضر، معنى البناء الذي بني وسط طريق معين، طريق عامة يسلكها المسلمون، هذا يقضى على صاحبه بأن يهدمه ويعوضه بيت المال يعني قيمته. وبجلوس باعة، وبجلوس باعة، أكمل الكلام، بأهنية الدور للبيع، وبجلوس باعة بأهنية الدور للبيع، الباعة جمع بائع، ويقضى لهم بأنه يجوز لهم أن يجلسوا في أهنية الدور، في أهنية الدور لبيع بضائع، هذا يقضى لهم به، لا يمكن لأهل الدور أن يقيمونهم أن يقيموهم من أهنية الدور. للبيع إن خف، إذا كان ما يبيعونه شيئا خفيفا، أما التجارات الكبيرة فهذا طبعا فهذه لا يقضى لأصحابها بإقامتها في أثنية دوري فايل. وللسابق كمسجد، ويقضى للسابق من اثنين سبقا إلى محل عام يجوز لكل واحد منهما أن يستخدمه، يقضى للسابق منهما إليه كمسجد، كما يقضى أيضا للسابق إلى مكان معين في المسجد. وبسد قوة فتحت أريد سد خلفها، ولو قام عنها مثل الثاني إذا سبق إلى مكان في المسجد وقام عنه لحاجة إنه يقضى له به إنه إذا كان سيعود إليه. نعم. وبسد قوة فتحت، وبسد قوة فتحت، كذلك يقضى بسد قوة فتحت. لماذا؟ كم الكلام؟ أريد سد خلفها، ويقضى بسد قوة فتحت أريد سد خلفها، معناها هذه القوة فتحت، أقضى بسد قوة فتحت، هذه القوة مثلا أي النافذة فتحت على الجهة، وسيقوم الفاتح لها بوضع جدار يسدها، لكن أقضى بسدها ولو قام بسد من خلفها، لو قام سدا خلفها. وبمنع دخان كحمام، أيوه، ويقضى كذلك الجيران بمنع دخان الحمام بأن يمنع جارهم من أن يوذيهم بدخان الحمام، يمنع من وضع إقامة حمام في بيته الخاص الذي يجاوره فيه جيران، لأنه سيوذيهم بدخان الحمام، لأن الحمام يستخدم فيه خشب كثيرا. ورائحة كدباغ وأندر، وكذلك يقضى بمنع رائحة كدباغ وأندر، معناها رائحة الدباغ الجلود، وأيضا مكان لأندر، أندر اللي هو المكان اللي يجمع فيه الزرع، يجمع فيه التمر، غيران كبيرة، نعم، معناها حفرات كبيرة تجمع فيها هذه المواد عند الحصاد، هذه كذلك تمنع يمنع إقامتها قبل البيوت، من أمام البيوت، وكذلك يمنع تمنع رائحة دباغ الجلود. قبل أندر، قبل بيت ومضر به، قبل بيت معناها أمام بيت لأنه ربما يضر بالداخل والخارج. ومضر بجدار، ومضر بجدار، كذلك يمنع أيضا فعل شيء في دارك يضر بجدار الجار. وإصطبر، أو حانوت أو حانوت قبالة باب. كذلك يمنع إقامة الإسطبل قبالة باب الغير، وكذلك يمنع إقامة الإسطبل الحانوت، يعني حانوت اللي هي المتجر قبالة بيت الغير. وبقطع ما أضر من شجرة بجدار. أيوة، وبقطع ما أضر من شجرة بجدار، معناها أنت في ذلك عندك شجرة، هذه الشجرة أضرت بجدار العين، حكم عليك يقضي عليك القاضي بقطعها. نعم. إن تجددت معناها إذا كانت الشجرة أحدث من جدار العين، أما إذا كانت أقدم من جدار العين ففيها قولان. وإلا لأن كانت أقدم من جدار الغير فقولان، قول فإنه يقطع عليك بقطعها إذا أضرت بجدار الغير، وقول بأنه لا يقطع عليك بقطعها لأنها أقدم من جدار الغير. لا مانع ضوء وشمس وريح إلا لأندر. لا مانع ضوء وشمس وريح، معناها لا يقضى بإزالة مانع الضوء عنك ومانع الريح عنك ومانع ضوء وشمس وريح. معناها هذه الأشياء، معناها إذا كان جارك صنع بناية كانت بمقتضاها مثلا بنا طابقة كان بمقتضاها منع عنك شيئا من الهواء ومنع عنك شيئا من الضوء، فهذا لا يقضى عليه بإزالته. إلا لأندر وعلو بناء إلا لأندر، إلا إذا كان الريح منع الريح ومنع الشمس ومنع الشمس ومنع الهواء عن أندر عنك أندر، لأنه يضر به، لأن الأندر يجمع هنا طبعا لتيبس الحصاد، ليبس مقطوع المقطع من الحقل، فطبعا حبس الريح عنهم والهواء يضره. وعلو بناء كذلك لا يمنع علو بناء، هذا عطف على ما لا يمنع، علو بناء لا يمنع، أنا لا يمنع من الجار من أن يبني طابق، هذا لا يمنع. والصوت ككمد وباب. نعم، الصوت ككمد، أنا لا يمنع صوت الكمد اللي هو ضرب اللباس عند سباه أو عند غسله، وباب لأنه صوت خفيف. وباب بسكة نافذة. بسكة نافذة. سكة نافذة. أيوة، لا يمنع الباب نعم مثلا لجار من أن يفتح بابا على سكة نافذة على طريق مفتوحة على الهواء، لا يمنع من ذلك. الروشن هو جناح البناء، مثلا البناء بنيت أصلا بناء بمساحة معينة، لكن عندما على البناء زدت مساحته، هذا جناح طبعا لا يمنع إذا كان فاتحا على الفضاء. والساباط هو أن إذا كان لك الجانبان، الساباط هو الجسر والسقف اللي ممدود على جدارين، طبعا إذا كان الجداران لك لا يمنع السباط ولو مرة ولو كان تحته تمر المرة. لمن له الجانبان عندك هذا الجانب، جانب هذا الحائط لك، هذا الحائط الآخر جانبه لك، تالي أقمت هنا سقفا بين الحائطين. بسكة نفذت بطريق نافذة وأنا مفتوحة على الهواء. وإلا فكلمتك لجميع وإلا بأن تكون سكة نافذة، بأن أقمت ثابات على على على على على على جانبي على جانبين تملكهما، ولكن كانت الطريق ليست نافذة، لا تفتح على الهواء، تفتح على الفضاء العام، فيكون هذا السقف مثلا للجميع كالطريق. إلا بابا إن نكب، إلا بابا إن نكب، معناها الباب إذا نكب، إذا فتحته ونكب عن الغير، نكب عن باب الغير، هذا يجوز لك، ولو كان يفتح على طريق، على سكة غير نافذة. وصعود نخلة وأنذر بطلوعه، ويجوز صعود نخلة، صعود نخلة طبعا إذا صعدت النخلة طبعا سيكشف لك أحوال الجيران، لأنك ستكون أعلى من الجهل، هذا طبعا يجوز، لكن تنذر به، ما تقول أنا سأصعد النخلة خذوا حذركم. ونذب إعارة جداره وصعودي صعودي نخلة وأنذر بطلوعه، وأنذر بطلوعه يعني أعلم بطلوعه. نعم. ونذب إعارة جداره لغرز خشبة، ونذب إعارة جداره معناها يندب للجاري أن يسمح لجاره بأن يغرز في جداره خشبة يحتاج لغرزها في جداره، هذا يندب له. وإرهاق بماء، وإرفاق بماء يندب له كذلك، أن يرفقه في شأن الماء، معناها أن يساعده أن يفتح له، إذا كان مثلا يأتيه الماء أن يسقي ويفتح حتى يأتيه الآخر الماء، إذا كان سيلا، إذا كان أيضا حنفية يسمح له بأن يأخذ الماء من القنوات التي تمر بقربه. وفتح باب، وفتح باب، وأن يأذن له أيضا في فتح باب يحتاج إليه، عند أول جاري في فتح باب يحتاج إليه. وله أن يرجع وفيها إن دفع ما أنفق أو قيمته، وله أن يرجع عن الإذن له، له أن يرجع عن الإذن له في خشبة، والإذن له في فتح الباب، والإذن له في الماء، له أن يرجع، ولكن إذا رجع عليه أن يدفع النفقة التي أنفقها الجار في هذه الأشياء، أن أنفقها الجار في عرض الخشبة وفي جلب الماء وفي فتح الباب. اندفع ما أنفق، اندفع، اندفع اللي هو الذي أذن أصلا في الغرز، وأذن في الماء، وأذن في الباب. طبعا المأذون له لابد أن يقوم بإجراءات تكلفه شيئا، طبعا يكلفه فتح الباب، يكلفه مالا، وكذلك غرز الجدار، وكذلك سحب الماء، فهذه التكاليف يدفعها الجار الذي أذن أصلا إذا ولى عن إذنه. رجع أو قيمته، أو قيمته، أو قيمته، يدفع عين ما دفع أو قيمته، قيمة ما دفع. وفي موافقته ومخالفته تردد، أو في موافقة هذا القول أو مخالفته تردد، معناه هذا قول واحد مفصل أو هو قولان، يعني قول بأنه أنه لا يمكنه أن يرجع، القول الثاني هل هو قول واحد بعض مفصل، هو قولان، قول بعدم الرجوع وقول بالرجوع. فصل لكل فسخ المزارعة.